يقول رحمه الله: والسنة نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. لما فرغ رحمه الله من بيان الأحكام المتعلقة بالعيوب، فأنه قد هيأ لك البهيمة التي يجوز أن يضحى بها، وكأن سائلا يسأل: إذا تمكنت من الأضحية وكانت سليمة من هذه العيوب التي ذكرت، فما هي السنة وما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذبح والنحر؟ هناك طريقتان توجد في التذكية الشرعية إذا كان الحيوان مستأنسا. الحيوان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا. فأما الحيوان المستأنس فكالإبل والبقر والغنم والطيور إذا أمسكتها، والدجاج والدادل، هذه الحيوانات التي أمسكتها لها تذكية معينة. وهناك نوع ثاني من التذكية الشرعية للحيوان الذي لا تقدر على إمساكه وأحل الله لك أكل لحمه، كالطير في الهواء، وكذلك أيضا الوعد والظبي والغزال والرين ونحوها من صيد البر. فهذا النوع من الحيوانات له تذكية ثانية. اصطلح أهل العلم على تسمية الأول بالمستأنس لأنه يأنس بك وتأنس به، ولذلك ترى الشاة إذا جئت في البحر تكون في يدك وفي متناول يدك، وأما بالنسبة للطير في الهواء ليس بمتناول يدك، في متناول يدك. فقالوا: الذي تتمكن منه وفي متناول يدك هذا يسمى بالحيوان المستأنس، وله الحكم الخاص التذكية. وأما الحيوان الذي لا تستطيع الإمساك إلا بالغلبة وبالشيلة وبالمغاطقة والقهر وهو الصيد، فله تذكية خاصة. فمن سماحة الشرع ويسره أنه إذا كان الحيوان صيدا نافرا عنه أن ترميه بالسلاح في أي موضع من بدنه وتعقره، فإذا عقرته وأهلكته بهذه الرمية أو بهذه الطلقة من سلاحه فإنه حينئذ يكون حلالا لك. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. وقال له عدي: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم وبهذه البزاز، فما يحل لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فجعل للصيد رخصة. وسنتكلم إن شاء الله على مباحث ومسائل الصيد وكيفية التذكية بهذا النوع الذي رخص الشرع فيه في باب الصيد وأحكام الصيد، لكننا سنتكلم هنا على كيفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوان المستأنس الذي يضحي به الإنسان من الإبل والبقر والغنم. الحيوان المستأنس من هذه الثلاثة الأنواع: الإبل والبقر والغنم، تنقسم تذكيته الشرعية إلى قسمين: فإما أن تذكيه بالنحر وإما أن تذكيه بالذبح. فأما النحر فهو أن تطعن البعير في الوهدة وهي الخفة التي في أسفل عنقه، الحفرة التي في أسفل عند التقائه بالصدر، فتجد الحفرة تسمونها الوهدة، هذه تسمى في اللغة الوهدة. فتطعن بالسكين أو الخندر أو نحيه من السلاح الخادر الذي ينهر الدم، تطعن في هذا الموضع وتحرك السكين، هذا يسمى نحر، يسمى نحرا. وأما الذبح فإنه يكون بإضجاع البهيمة على طريقة معينة، ثم يذبحها الإنسان وذلك بإنهار دمها من جهة عنقها، طبعا يكون ذلك بفري الوجهين والحلقوم والمريء، بفري المريء والحلقوم، المريء والحلقوم وأحد الوجهين العرقين اللذين هما في الرقبة. فالأول يسمى نحر والثاني يسمى ذبح. فأما بالنسبة للإبل فتنحر ولا تذبح. الإبل السنة فيها أن تنحر ولا تذبح، فلا يرجع البعير ويذبحه كالشاه، هذا ليس من السنة ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن فعلها أجزأ، وذلك لأنه إنهار الدم هذه بسم الله عز وجل سيزيه. وأما بالنسبة للشاة فإنها تذبح ولا تنحر، فليس بالشاة بموضع للنحر، وإنما هي من جنس ما يذبح وليس من جنس ما ينحر. أما البقر ففيه الموضعان، يمكن أن ينحر ويمكن أن يذبح، وبكل قال جمع من العلماء رحمه الله وكل جائز ذبح أو نحر. وأيا ما كان فقال رحمه الله السنة أن تنحر الإبل قائمة. فإذا قلنا أن الإبل تنحر فالنحر الإبل تكون على حالتين، الحالة الأولى أن تكون قائمة والحالة الثانية أن تكون باركة. فأما إذا كان الإنسان يريد تذكيتها زكاة شرعية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الكريمة فإنه يبعثها قائمة ويعقل يدها اليسرى، يعقل يدها اليسرى ثم بعد ذلك يطعن في وهدتها وينحرها حتى تسقط. ولذلك قال الله في الإبل فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض، يقال وجب الشيء إذا سقط، يقال وجب الحائط إذا سقط. ومنه قول أبي بردة رضي الله عنه والمغرب إذا وجب، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغاب ضوءها. فالمقصود أن الله عز وجل قال فإذا وجبت جنوبها، فجعل البدن وهي الإبل من جنس ما ينحر، وجعل ما ينحر وهو قائم. ولذلك قال المصنف والسنة أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تذكية الإبل نحرها قائمة. مر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه مر على رجل وهو يريد أن ينحر بعيره باركا، عنده ناقة وهو يريد أن يذكيها باركا جالسا، فقال رضي الله عنه وأرضاه ابعثها قائمة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ابعثها قائمة أي انحرها وهي قائمة، فإن ذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، أي تعقل يدها اليسرى ولا تكون مفلوتا. وهذا يذكر بعض الأطباء أن فيه حكمة، لأن الشرايين القلب في الجهة اليسرى أقوى، ولما يكون تعقل اليد اليسرى يكون ضخ الدم عند النحر أقوى، فهو إخراج للدم الفاسد بصورة أبلغ. ولذلك حرم الله الميتة لأن الدم ينحبس فيها فيكون فيها من الأضرار المفاسد ما الله به عليه، ولكن إنهار الدم هذا فيه حكمة عظيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، كأنه نهر جاري، فقال ما أنهر الدم أي أجراء. وعلى هذا قال أنه تعقل يدها اليسرى من مكان هذه الحكمة. قال رحمه الله والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم. فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، فيطعنها في الوهدة كما ذكرنا، لأن هذا يسمى بالنحر، يطعن يقول بسم الله عز وجل يكبر ثم يطعن في الوهدة وينهي ما هو فيه من نسكه إذا كان دما واجبا عليه في النسك أو غير ذلك من الدماء الواجبة عليه. ويطعنها بالوهدة بالحربة، ليس الحكم خاص بالحربة، وإنما هو يشمل كل شفة، حتى لو أخذ حجرا مدببا مسلما كالسكين ويقوم مقام السكين وطعن فيه فإنه يبزيه، وهكذا لو أخذ حديدة وشحذها فإنه يبزيه. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هلم المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، المراد بذلك السكين، سواء طعن بسكين أو خندر أو حتى حجر، لأن ثبت الحديث الصحيح أن امرأة كانت ترعى غنمها جهة السلف وهو الجبل المعروف غربية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعاد الذئب على غنمها فصاحت للناس فأدركوه قد بقر بطن الشاة، فقامت إلى حجر فكسرت ودكت الشاة. فدل هذا على فوائد أخذها العلماء رحمهم الله، الفائدة الأولى أنه يجزئ أن يضحى بكل شيء له مال وله نفوذ وتأثير بالقطع من كل محدث لا يخص ذلك الحديث، فلا نقول إنه لا يصح التذكية إلا بالسكاكين، بل ممكن أن يكون تكون تذكية بالحجر المسنم، لكن لا يجوز أن يزكي بالعظم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا السن فإنه مدي الحبشة، فقال إنه إلا السن استثناء، وقوله مدي الحبشة فأنه من باب المخالفة لأهل الكتاب. وعلى هذا إن الحديث دل على جواز التذكية لكل ما يقطع ويحري، وأيضا فيه فوائد منها جواز تذكية المرأة، وأن هذا يجزي على خلاف ما يعتقده بعض الجهال اليوم من أن المرأة لا تذبح ولا تنحر، وأن البهيمة إذا ذبحتها المرأة فإنها ميتة، وهذا كله والعياذ بالله من بقايا الجاهلية، ومن فعل ذلك أو اعتقد ففيه بقايا الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة كالرجل في هذا في حكم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا الشاة وأحلها لهم. وفيه فائدة ثالثة وهي التي تسمى بالحياة المستعارة، والحياة المستعارة أن تكون البهيمة في آخر رمق، كأن تصدمها سيارة أو تسقط من مكان عال فتدركها قبل أن تموت وهي في آخر رمق تربص ثم تنهر دمها. فقال بعض العلماء إذا كانت في آخر رمق فإن هذه التذكية لا تجزي، لأن الحياة المستعارة القاعدة عندهم أن الحياة المستعارة كالعدم، والسبب في هذا أن نفسها ثلثت بسبب الضربة الموجبة لتحريم أكلها، لأن إذا ضربت السيارة فهي بحكم المتربية، وإذا سقطت من على جبل فأدركتها وهي ترقص قالوا إنها متربية. وعلى هذا قال إنه لا يجوز تذكيتها، ولكن هذا الحديث قد يقوي القول لأنه يجزئ أن يؤكل مثل هذا، لأن الذئب بقر بطن الشاة، وإذا بقر بطنها فالغالب أنها لا تعيش، وإن كان بعض العلماء يقول يمكن أنها ترد لها معاها وتعيش، وهذا يقع في الآدميين ويقع في البهائم. وأي ما كان فالمسألة محتملة، تفرعت عليها المسألة المعاصرة في زماننا وهي التي تسمى بموت الدماغ، فإنها حياة مستعارة، فنظرا لوجود الحركة اللا إرادية نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة المستعارة عند إنفاذ المقاتل ووجود الدلائل على إقدام النفس على الموت أنها تأخذ حكم حياة مستقرة. وتوضيح ذلك أن الشاة لما بقر الذئب بطنها فهي ميتة ميتة، فلما جاءت تذكية المرأة جاءت وكأن الشاة نفسها مختلفة، فهذا الذي فيه من الحركة إما أن تقول نفس مستقرة فتنزل المعدوم منزلة الموجود، وإما أن تقول نفس غير مستقرة فالذكاء لاغية، فلما أعمل الذكاء ورآها مهمة ومعتبرة أعمل الحركة وأبقى الحياة المستعارة مؤثرة. وعلى هذا فإنه يقوى قول من قال من العلماء المعاصرين إن موت الدماغ ليس بموت، وهذا هو الصحيح كما بيناه غير مرة، وأنه هو الأصل والأدلة القوية هذا، وعليه فإن الحياة المستقرة تكون حياة ثابتة. أي ما كان الذي دعانا لهذا الاستطراق قضية التذكية أنها تكون بكل محدد وينهر الدم على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويذبح غيرها يعني غير الإبل، يذبح البقر ويذبح الغنم، فكأنه يرى أن السنة لا تنحر الإبل، أن لا تنحر البقر، ويرى أن البقر السنة فيه الذبح، وهذا يختاره جمع من العلماء. وقال بعض العلماء البقر يجوز السنة فيه النحر وتجوز فيه يجوز فيه الذبح، والصحيح أنه يجوز فيه الأمران، يجوز فيه الذبح ويجوز فيه النحر. نعم. ويجوز عكسها. ويجوز عكسها، فلو أنه ذبح نحر البقرة بدل أن يذبحها فإن هذا العكس يجزي، ولو ذبح البعيرة بدل أن ينحر فإن هذا يجزي. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ويقول بسم الله وجوبا، لأن الله تعالى يقول فاذكروا اسم الله عليه، فأمر سبحانه وتعالى بذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، هذا شرط ومفهوم الشرط معتبر. وقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وهذا شرط ومفهوم الشرط معتبر. وقال صلى الله عليه وسلم